الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الآية الكريمة أصل في حل الزينة إلا ما استثني بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أصل أيضا في حل الزينة إلا ما استثني بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أن يستر عوراتكم. السوءة العورة تشمل القبل وتشمل الدبر، وفي هذا دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم، وريشا أي تتزينون به فوق ذلك اللباس. هناك لباس وهناك رياش، اللباس ما يستر، والرياش أو الريش ما يتزين به فوق هذا اللباس. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي فاكتسوا بلباس آخر ألا وهو لباس التقوى. فالآية إذن فيها حث على كسوة الظاهر وعلى الاعتناء بالباطن وعلى ارتداء لباس التقوى كذلك، فكما أنه يشار إلى اللباس الظاهري فكذلك يشار إلى اللباس الباطني وهو لباس التقوى، فارتدوه فاكتسوا به. وكثيرا ما نذكر بمثل هذا بأمر الدنيا ثم يعقب بأمر الآخرة. قال تعالى: للحجيج الذين يسمعون الحج وتزودوا، أي يا معشر الحجيج يا من تريدون الحج تزودوا بالزاد من الطعام والشراب والمال، وتزودوا ثم أشير إلى زاد آخر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزودوا أيضا بالتقوى في رحلتكم في حجكم. وكذلك مثل هذا المعنى موجود في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان الطرق الموصلة إلى مرضاته. ذلك بعد قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذا السبيل الموصل إلى مبتغاكم في الدنيا. ثم قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل، أي بيان الطريق الموصلة إليه، ومنها جائر، أي ومنها سبل جائرة مائلة لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أرشدنا هنا إلى لباس الدنيا الذي نكتسي به الذي يواري السوءات، أرشدنا إلى ما نتزين به وأبيح لنا ذلك، وأرشدنا كذلك إلى لباس التقوى كما قال تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي لعل العباد يتعظون ويعتبرون. تذكر الاتعاظ والاعتبار، والله أعلم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم حذرنا ربنا من اتباع خطوات الشيطان الذي أغوى أبانا آدم عليه السلام، فقال تعالى: يا بني آدم، يا أولاد آدم، الخطاب لنا جميعا، يا بنات آدم، فيا بني شملت الذكور والإناث، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أي لا يصرفنكم الشيطان عن الحق إلى الباطل، كما أخرج أبويكم من الجنة، أي كما تسبب في إخراج أبويكم من الجنة. فليس الشيطان هو الذي أخرج، إنما الذي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو هو الله، ولكن تسبب في الإخراج فنسب الإخراج إليه. وهذا قوله: كما أخرج أبويكم من الجنة، أي كما تسبب في إخراج أبويكم من الجنة فلا تسبب أيضا في إلحاق العذاب بكم وفي فتنتكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أشير بذلك إلى أن من مقاصد الشيطان أن يتعرى بنو آدم، فإن آدم عليه السلام كان مكسوا ومستورا عليه في الجنة كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فبمجرد أن أكل من الشجرة نزع عنه اللباس الذي كان يرتديه، بمجرد أن أكل فآكلا منها فبدت لهما سوآتهما، دليل على أن المعاصي تفضح والعياذ بالله، فالمعاصي تفضح وتكشف الستر الذي على ابن آدم. فلذلك إذا أردت أن يستر عليك في الدنيا وفي الآخرة فاكتسي بطاعة الله سبحانه وتعالى واكتسي بتقوى الله عز وجل، فتلك خير كسوة وذلك خير ستر تستتر به. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فمن مقاصد الشيطان إظهار العورات والتكشف. هذا التكشف والتعري الذي يصدر من الكثير من الناس الآن وفي دول شتى إنما هو فعل للشيطان واتباع لطرائقه. كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. التحقوا بهذا التكشف من بعض جوانبه، ذلك الزي الذي يحدد العورات وإن لم تكشف، فهذا الزي الضيق الملاصق للأجسام الذي ترتديه النسوة في الطرقات مثل السافلات الساقطات والاسترتشات والمنضهات التي تجسد الجسم وتثير الكامنة وتحدد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر، هذا كله داخل من باب من الأبواب في هذا الطريق، طريق الشيطان والعياذ بالله. كذلك أولئك الشباب المخنثون، والتخنيث على ضربين: تخنيث جبلي وتخنيث مصطنع. الشباب المخنثون الذين يرتدون البناطيل الضيقة التي تحدد العورات قبلا ودبرا، بل ويلبس أحدهم القميص الملاصق للبطن كالبضي يبين ثديه ويحدد جسمه تحديدا فاتنا، كل هذا من طرائق الشيطان ومن صنائع الشيطان، أبى ذلك القوم أن قبلوا. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، أي بني جنسه، فالقبيل هنا بني الجنس، ومنه أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. إنه يراكم هو وقبيله، ومنه حشرنا عليهم كل شيء قبل، حشرنا عليهم كل شيء جماعات جماعات، جاء جماعات الجن، جاء جماعات الإنس، جاء جماعات الوحوش. قال الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فما معنى قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا؟ قال فريق من المفسرين في بعض معاني ذلك: حشرنا عليهم كل شيء جماعات جماعات وصفوف وصفوف، أي أننا لو أتينا الكفار بكل الذين ماتوا، طوائف الإنس الذين ماتوا جاءوهم رأوهم عيانا، وطوائف الوحوش جاءت تتكلم تقول للكفار يا كفار آمنوا، وطوائف الحيات وطوائف الحيتان، كل جاء قبيلا قبيلا وتكلم أمام أهل الكفر ما آمن أهل الكفر، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله. تشاهدنا في التفسير تفسير قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم، هذا معنى قبيله، المراد بقبيله هنا هم الجماعات، جماعات الشياطين، فالشياطين ترانا من حيث لا نراه. وقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم تفيد أننا لا يمكننا أبدا أن نرى الشياطين، أما أن رؤية الشياطين قد أتى في الدنيا، الأصل أننا لا نراه، لكن يكون شيئا خالقا أو زيجنا للعادة أن ترى الشياطين في الدنيا. بما على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قبض الشيطان وهو يسرق من زكاة الفطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. وحديث التغول غيلان أو غيلان كثيرة، ومن كان في كل منها مقال، لكن أشعر بأن لذلك أصل، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم إن الشيطان قد يتمثل في صورة بشر أو في صورة غير البشر كما هو معلوم. تمثل لبعض الناس يوم بدر فقال لأهل الشرك: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ومن هذه الأمور التي كانوا يفعلونها ويقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، كما سيأتي بتفسير قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنهم كانوا يطوفون بالبيت وراء رجالا ونساء، فكانت المرأة التي تريد الحج أو الرجل الذي يريد الحج يأتي من بلاده، يأتي من بلاده مريدا للحج، فيقول إذا وصل مكة وأراد الطواف: لا أطوف في ثياب قد عصيت الله فيها. يوسوس له الشيطان: كيف تطوف بثياب قد عصيت الله فيها؟ فلا أطوف بثياب قد عصيت الله فيها. فماذا إذن؟ تخلع كل الثياب الداخلية والخارجية وتبقى عريانا تماما، فيتعرون، ولكنهم يذهبون إلى القرشيين الذين كان يطلق عليهم الأحمسيون، فيطلب الرجل الوافد من القرشي الأحمسي أن يعطيه ثوبا، قل أعطني ثوبا أطوف فيه. وتتعرى المرأة وتذهب للقرشي تقول: أعطني ثوبا أو تطوافا أطوف فيه. فإن أعطاها ثوبا طافت فيه، وإن لم يعطيهما ثوبا طاف بالبيت عراض. ويقولون أو تقول المرأة وهي تطوف وريانة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحل، أي لا أحل لأحد أن ينظر إلى هذا على تلك الثوب. فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا قال تعالى: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والمراد بالفواحش كل ما زاد من المحرمات، كل ما فحش وزاد. نقول: شارب هذا الرجل قد فحش، أبا أفضل قد فحش، أي زادت وطال. هذا الرجل قد فحش، نكب فواحش كثيرة وزاد منها. أطلق على الزنا فاحشة، أطلق على المنكرات عموما فواحش. وإذا فعلوا فاحشة وعوتبوا لماذا تفعلون تلك الفواحش؟ قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تفترون على الله الكذب وتزعمون أن الله أمر بالفواحش؟ فليس هناك دين من الأديان، ليس هناك ملة من الملل، لا شرعة من الشرائع، ليس هناك شيء أنزله الله أبدا في تسليم على الفواحش، ليس هناك شيء مما أنزله الله أبدا يأمر بقطع الأرحام ولا بعقوق الوالدين ولا بالسرقة ولا بالزنا، ليس هناك شيء أبدا من الشرائع يأمر بالشرك. قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي بالقسط أي بالعدل والحق، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أقيموا وجوهكم لله عز وجل مخلصين في ذلك له عند كل مسجد، لا تشركوا بالله، فأقيموا وجوهكم عند كل مسجد فيه مستتر، أي أقيموا وجوهكم مخلصين لله متجهين إلى بيتي عند كل مسجد، لا تقيموا الوجوه إلا لله، فوجهوا وجوهكم لله خالقكم شات وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي أقيموها لله عز وجل مخلصين لله دينا ودعوه مخلصين له الدين. قيل المراد بالدعاء العبادة وقيل المراد بالدعاء شيء غير العبادة. قيل المراد بالدعاء عموم الدعاء الذي ندعو ربنا به، فلا عبادة كالصلاة وغيرها يطلق عليها دعاء، والدعاء الذي نسأله ربنا المسائل التي نسألها ربنا قبلها دعاء. ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، هنا كما بدأكم تعودون أقوال كثيرة لأهل العلم في تفسير قوله تعالى كما بدأكم تعودون. حاصل هذه الأقوال يرجع إلى شيء وهو توطيب الإيمان بالقدر في النفوس، تثبيت الإيمان بالقدر في النفوس. ثم الأقوال في تفسير قوله تعالى كما بدأكم تعودون ما يلي: الأول أن الله سبحانه وتعالى كتب الشقاوة على أقوام هم في بطون الأمهات، وكتب السعادة لآخرين هم في بطون الأمهات، وكذلك كتبت تلك الشقاوة وتلك السعادة قبل أن نخلق بخمسين ألف عام. حديث إن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قوله تعالى كما بدأكم تعودون أي تعودون أشقياء أو سعداء كما كتب عليكم قبل خلقكم وكما كتب عليكم أنتم في بطون أمهاتكم. فالسعي يسعى في الدنيا والكادح يكدح فيها، أحيانا يكبو ويعصي وأحيانا يستقيم ويقيم أمر الله، ومن الناس من يقدر على الدوام ومن الناس من يطيع، ولكن الخاتمة توافق المقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فكما كتب عليك ستكون. وفي الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، أي الكتاب الذي كتب عليه. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فقوله تعالى كما بدأكم تعودون على هذا التأويل كما كتب عليكم ترجعون إلى المكتوب عليكم، كتب عليكم أن تكونوا أشقياء فستكونون، كتب عليكم أن تكونوا سعداء فستكونون. هذا الوجه الأول. القول الثاني كما بدأكم في أول خلقكم فستعودون إليه في أخراكم. القول الثالث كما خلقكم ضعفاء ستعودون ضعفاء، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فأنت تخرج من بطن أمك يا ابن آدم ضعيفا، تخرج الفتاة من بطن أمها ضعيفا يسيل لعابها أحيانا وتتغوط أحيانا في ثيابها، ثم تكبر ويكبر الشاب وتشتد ويشتد، تكون فتاة حسناء ويكون شابا وسيما وضيئا، ثم ما يلبث إلا برهة وتحدث الهزائم والانتكاسات، فيرجع كما قال ربنا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيفة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فهكذا بدأكم ضعفا وسترجعون ضعفا، بدأكم من نطفة من مني يمنى سترجعون أيضا وستبلى أجسامكم ولا يبقى منها إلا عجب الذكر. فهذا القول الثالث. قول ثالث كما بدأكم تعودون كما أخرجكم أحياء ستعودون وتموتون. هذه جملة أقوال في الآية الكريمة كما بدأكم تعودون. تعودون طريقا هدى، وهذا التواصل يشجع القائلين على القول الأول وبالقول الأول كما تعودون طريقا هدى، أي تعودون كما كتب عليكم، إن كتبت لكم الهداية فستعودون مهتدين، وإن كتبت لكم الرواية فستعودون ضالين والعياذ بالله. فلنسأل ربنا الثبات على ديننا حتى الممات. كان بدأكم تعودون طريقا هدى، طريقا حق عليهم الضلالة، أي وجبت عليهم الضلالة وسقطت عليهم الضلالة وألزموها، تلك الضلالة التي كتبت عليهم وهم في بطون الأمهات أو قبل أن يخلقوا. فريقا هذا فريقا حق عليهم الضلالة. ما سبب إلحاق الضلالة بهم؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا تطوفوا بالبيت وراقا كما كان أهل الشرك يطوفون، بل خذوا زينتكم عند كل مسجد. صلاة يومية تشمل التجمل عند الذهاب للمساجد، فإن كان سبب نزولها في قوم كانوا يطوفون بالبيت وراقا كما قد سلف، لكن بعمومها تشمل التزين عند الذهاب للمساجد وعند الوقوف بين يدي البيت سبحانه وتعالى. فيستحب لك أن تتجمل وأن تتنظف وأن تذهب إلى المسجد وأنت تريد الصلاة. يستحب لك أن تتجمل وأن تتنظف. قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال تعالى: وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يتجمل إذا أراد قراءة القرآن، وكان يلبس أحسن الثياب إذا جلس لمجلس علم يذكر فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالآية إذن أصل في الاقتصاد كذلك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومنه أعني من الأدلة أو من أصول الاقتصاد في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، من أصول الاقتصاد في كتاب الله. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، من أصول الاقتصاد. إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، في رواية: وإن لولدك عليك حقا. من أصول الاقتصاد: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذه وتلك من أصول الاقتصاد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قد ورد في الباب حديث إلا أن سنده في بعض الكلام وانحسن عند فريق من العلماء لنفس الذي مطلعه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفس. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نهي عن الإسراف، إنه لا يحب المسرفين. الآية فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله يحب ويبغض ويكره. فهذه من صفات الله عز وجل ثابتة بالنصوص، نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة، خلافا لطوائف من الأشاعرة والمعتزلة الذين ينفون صفة المحبة عن الله عز وجل وهي ثابتة كتاب ربنا: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث أن جبريل ينادي: إن الله يحب فلانا فأحبوه، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. الله يحب ويبغض على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنه لا يحب المشركين، هناك أقوام يحبهم الله لا يحب التوابين المتطهرين، ويحب المقتلين المجتمعين على طاعته، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المقتلين الذين هم كاظمون بغير يعرفون عن الناس، ويحب أن تبقى رخصه التي رخصها لعباده. والله يحب أقوامه، يحب الصابرين، يحب المسلمين، يحب المؤمنين إلى غير ذلك. إنه لا يحب المشركين، فالمشرك لا يحبه الله، والبخيل كذلك لا يحبه الله، وكذلك البخلاء مذمومون، والأشحة مذمومون. فنكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.